والاستنابة الناقصة. وفي مكان اليمين. نعم، والاستنابة الناقصة وتندب الاستنابة الناقصة. أي أن من كان من كان من من أهل الإمامة في الأصل، لكن منع مانع من إمامته. هو مثلا رب منزل، لكنه امرأ مثلا، أو لكنه امرأ مثلا، أو هو رب منزل لكنه ليس فقيها، فندب أن يستنيب، ندب أن يستنيب أن يقدم أحدا، أن يعين أحدا يوم الناس. استنابة الناقص كوقوف ذكر عن يمينه. كوقوف ذكر عن يمينه. كذلك من السنة من ما يندب أن يقف الواحد عن يمين الإمام، والاثنين عن يساره. أما وقوف الواحد عن يمينه فالأصل فيه حديث ابن عباس عند الشيخين قال: صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فأخذ بأذني وجعلني عن يمينه. والأصل في وقوف الاثنين خلفه حديث مسلم: إذا كانوا ثلاثة فليتقدمهم أحدهم وليؤمهم أقرأهم الكتاب الله. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه عند الشيخين قال: فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلت أنا واليتيم خلفه والمرأة من ورائه. نعم. كوقوف ذكر عن يمينه واثنين خلفه وصبي عقل القربة. صبي عقل القربة كالبالغ. كالبالغ ونساء خلف الجميع. نعم، صبي عقل القربة كالبالغ. معناها يقف عن يمينه إذا كان منفردا، ويقف مع الرجال خلفه. ونساء خلف الجميع. النساء يكن خلف الرجال. نعم، إذا رتبت الصفوف، مثلا إذا كانت الصفوف إذا كثر المصلون يكون الرجال الإمام، ثم صف الرجال، ثم صف الصبيان، ثم صف الخنافة، ثم صف النساء. نعم. ورب الدابة أولى بمقدمها. ورب الدابة أولى بمقدمها. رب الدابة الذي أجر دابة معينة وليوصل شخصا، مثلا هو استأجر منه شخص دابة فاتفق على أنه سيوصله إلى مكان كلا على دابته، فهو أحق بمقدمها، أحق بأن يركب هو أن يركب أمام المستأجر، أن يركب في مقدمه ويكون المستأجر رديفا، أن يكون هو الذي يمسك الزمام، لأنه أدرى بطبيعة دابته وأدرى بما يصلحها وأدرى بما تمنع منه. وهذا شاء به هنا، هذا ليس هذا محله، لأنه هذا محله في الإجارة، لكن جاء به لمناسبته لهذا المقام، لأن كذلك الإمام الأئمة الذين ذكر ترتيبهم كل من قدم إنما قدم لأنه أفقه بحال الصلاة، فالمقدم هنا في هذا الباب الذي ذكرك الذين قدموا قدموا لعلمهم في حال الصلاة، فالعالم في حال الشيء يقدم له. نعم. من باب النظائر. من باب النظائر. نعم. ورب الدابة أولى بمقدمها والأورع. والأورع مقدم على غيره. الأورع مثلا اجتمع جماعة وفيهم الورع والأورع، أو فيهم العدل والأورع، فيقدم الأورع على العدل أو على الورع، لأنه أيضا أدرى بحقيقة الصلاة. والعدل والحر والأمن. والعدل كذلك على غير العدل، والحر على العبد، والأب على الولد، والعم على ابن الأخ، إذن على غيره. معناها أن يقدم إذا اجتمع الورع والأورع يقدم الورع، وإذا اجتمع العدل وغير العدل يقدم العدل، اجتمع الحر والعبد يقدم الحر، والأب والابن يقدم الأب، والعم وابن الأخ يقدم العم. والأورع والعدل والحر والأب والعم على غيرهم، وإن تشاح متساوون لا لكبر لا لكبر. وإن تشاح متساوون لا لكبر اقترعوا. إذا تشاح متساوون في أحقية الإمامة، هناك جماعة استووا في استحقاق الإمام من كل الجهات وتنافسوا فيها، تشاحوا أي تنافسوا، فكل واحد منهم يريد أن يكون إمام، لكن لا لكبر، لا لأنه تكبر، لا ليتكبر بذلك أو ليرفع من شأنه به، وإنما فقط من باب الحرص على الخير، لأن القاعدة أن الإيثار في القربات مكروه، الإيثار لا يكون في القربات، أو لأن كل واحد منهم يحتاج إلى راتب مثلا ويريد أن يكون هو صاحب الراتب، فخليفة المسلمين مثلا سيأخذ واحدا منهم للإمامة ويقتطع له راتبا. إذا كان تناوزهم لتحصيل الخير أو للفوز بالوظيفة لا تبطل الصلاة، لكن إذا كان لكبر تبطل. هذه حظ ظهور أو شيء. أي نعم. فذلك يبطل الصلاة. وإذا كان إذا كان هذا التشاح الذي وقع بينهم لا لكبر يقرع بينهم، فمن حظي بالقرعة يتقدم. ولو كان كل الحاضرين تشاحوا لأجل الكبر من نقدم؟ هؤلاء ما يقدم أحد منهم، صلاتهم تبطل عليهم بسبب ذلك. لكن الكبر قضية باطنية. نعم. نعم. وإن تشاح متساوون لا لكبر اقترعوا، وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير لا لجلوس. وكبر المسبوق للسجود أو ركوع بلا تأخير لا لجلوس. المسبوق إذا جاء والإمام يصلي فإن عليه أن يدخل فورا مع الإمام فيما هو فيه، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الترمذي وإن كان ضعيفا لكنه يستأنس به، قال إذا جاء أحدكم الإمام في حال فليصنع كما صنع الإمام. وإذا دخل مع الإمام في الصلاة إذا كان الإمام ساجدا يكبر لتكبيرة الإحرام ثم يكبر هو للسجود ويسجد مع الإمام، وإذا كان الإمام راكعا يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر أيضا للركوع ليلتحق بالإمام، لكن إذا كان الإمام جالسا يكبر تكبيرة الإحرام ويجلس دون تكبير. هو يعني يلتحق به على أي حال؟ على أي حال يلتحق به، لكن فقط التفصيل في أنه إذا وجده راكعا أو ساجدا يكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة السجود والركوع، أما إذا وجده جالسا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ويجلس دون تكبير. الشيخ إذا كبر تكبيرة الركوع وجده راكعا هذا سيذكره. وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير. بلا تأخير، معنى لا يتأخر، يجب عليه، يجب عليه أن يدخل فورا مع الإمام فيما هو فيه. نعم. لا لجلوس. لا لجلوس، إذا وجده جالسا لا يكبر، وإنما يكبر تكبير الإحرام ويجلس فقط بدون تكبير. يعني هو قصده هنا وكبر المسبوق غير تكبير الإحرام. نعم، غير تكبير الإحرام. تكبير الإحرام لا بد منه. نعم. بلا تأخير لا لجلوس وقام بتكبير إن جلس في ثانيته. وقام بتكبير إذا قام للقضاء بعد أن أنهى الإمام صلاته سيقوم المسبوق للقضاء. إذا قام للقضاء وكان كان الإمام جلس في ثانية المسبوق بأن أدرك الإمام الآن جالس يسلم في ثانية المسبوق، فإن المسبوق يقوم بالتكبير. أما إذا لم يجلس الإمام في ثانية المسبوق بأن جلس في أولى المسبوق أو في ثالثته فلا يقوم المسبوق بالتكبير، يقوم إلى قضاء صلاته بدون تكبير. لكن شيخ إذا الإمام قام بالتكبير، إذا الإمام كبر قام، لا هذا بعد نهاية صلاة الإمام. لا، المسبوق الآن دخل مع الإمام في الصلاة، وعندما دخل معه الصلاة انتهت صلاة الإمام، سيقوم المسبوق ليقضي صلاته، فإنه لا يقوم بالتكبير إلا إذا كان فارق الإمام في جلسة هي التشهد بالنسبة للمأموم، هي التشهد. مثلا الآن مثال، مثلا جاء مسبوق وقد فاته من الرباعي ركعتان فصلى مع الإمام ركعتين، عندما صلى مع الإمام ركعتين انتهت صلاة الإمام فسلم، يقوم المسبوق بالتكبير. عندما يقوم ليتم صلاته يقوم يقول الله أكبر، لكنه مثلا إذا أدرك معه ركعة واحدة لا يقوم بالتكبير لأنه سيجلس في ركعته هو الأولى، مأموم سيجلس في ركعته الأولى. وإذا أدرك معه ثلاث ركعات لا يقوم بالتكبير لأن المأموم سيجلس في ركعته هو الثالث. نعم. وقام بتكبير إن جلس في ثانيته إلا مدرك التشهد فإنه مع أنه لم يفارق الإمام في ثانيته يقوم بالتكبير، لأن مدرك التشهد كأنه لم يدرك شيئا مع الإمام، في حكم من لم يدرك شيئا مع الإمام. لا، التشهد الثاني، هذا التشهد الثاني. إلا مدرك التشهد الأخير. من أدرك مع الإمام التشهد الأخير وسلم الإمام فإنه يقوم بالتكبير وهو لم يدرك ولم يفارق في ثانيته. وهنا أعطى قاعدة أولى، قال لك لا يقوم بالتكبير إلا إذا فارقه في ثانيته إلا إذا جلس المسبوق في ثانية المسبوق. نعم الضامر في ثانيته يقول على المسبوق، على المسبوق ليس على الإمام. هو قال لك قاعدة، قال لك ذكر قاعدة في المرة الأولى، قال القاعدة ما هي؟ القاعدة أن المسبوق الداخل مع الإمام إذا انتهت صلاة الإمام وقام للقضاء لا يقوم بالتكبير إلا في ثانية المسبوق، إلا إذا كان الإمام سلم في ثانية المسبوق. فإذا كان الإمام لم يسلم في ثانية المسبوق فالمسبوق يقوم بدون تكبير إلا في حالة واحدة وهي مدرك التشهد. مدرك التشهد المسبوق في أي حالة لم يفارق الإمام في ثانية المسبوق، ولكن مع ذلك يقوم بالتكبير لأنه في حكم من لم يدرك أصلا شيئا من الصلاة. نعم. نعم. وقضى القول وبنى الفعل. وقضى القول وبنى الفعل. القضاء قد يكون في الأفعال مطلقا، وقد يكون القضاء قد يكون مطلق في الأفعال والأقوال، وقد يكون البناء مطلقا في الأفعال والأقوال، وقد يكون القضاء في الأفعال والبناء في الأقوال، وقد يكون القضاء في الأقوال والبناء في الأقوال. هذه أربعة احتمالات، وكلها قول، كل احتمال قول من أقوال العلماء، كل احتمال هذه الاحتمالات العقلية، لكن كل احتمال منها قول من أقوال العلماء. احتمال هو قالك وقضى وبنى على الأفعال وقضى الأقوال، وقضى القول وبنى الفعل. ما معنى البناء وما معنى القضاء؟ البناء معناها أن تجعل ما أدركته مع الإمام أول صلاتك أنت وتتم عليه، والقضاء أن تجعل ما أدركت مع الإمام آخر صلاته هو كما هو الحال وتقضي ما فاتك. هذا القضاء، مفهوم هذا؟ معناها لو أدركت مع الإمام ركعتين أخيرتين من رباعية وبنيت فإنك تقرأ في الركعتين اللتين ستقضي، تقرأ اللتين ستقضي، تقرأ فيهما بأم الكتاب فقط لأنك بنيت. بالنسبة لك الركعتان الأوليان هما أولي، هما أولي صلاتك. هذا على البناء في الأقوال، هذا على البناء المطلق. البناء المطلق أنا أشرح البناء المطلق. البناء المطلق. نعم. البناء المطلق، البناء المطلق أن تجعل ما أدركت مع الإمام أول صلاتك وتتم عليه، ويقتضي هذا أنك إذا أدركت معه ركعتين من رباعية فإنك لا تقرأ في الركعتين اللتين ستقوم لتأتي بهما بعد مفارقة الإمام، لأنك بنيت بناء مطلقا. طيب القضاء مقتضى أنك لو أدركت مع الإمام، لو أدركت مع الإمام ركعتين أخيرتين فإنك تقوم تقضي الركعتين الأوليين اللتين فاتتاك، وبالتالي ستقرأ بأم الكتاب أسوأ. البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال أن تجعل في الأفعال، البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال هو المذهب هنا، هو المذهب هنا الذي يريد. أنت الآن أدركت مع الإمام ركعة من المغرب، ركعت مع الإمام ركعة من المغرب، فسلم هو، ستقوم لو أنك لو أنك المغرب لا تتضح فيها الصورة كثيرا، لكن سنقول رباعية مثلا، أدركت ركعة من رباعية مع الإمام، رباعية صلاة العشاء مثلا، وقمت، أنت مطالب بثلاث ركعات. لو أنك بنيت لأتيت مطلقا لأتيت بركعة فيها الفاتحة والسورة وأتيت بركعتين فيهم السورة فقط، فيهم الفاتحة فقط. ولو أنك قضيت لا قمت وصليت ركعتين ثم جلست التشهد، لأنك تستقبل صلاة الإمام، فلا تجلس في التشهد إلا بعد ركعتين. أنت أدركت ركعة، فلا تجلس في التشهد إلا بعد ركعتين، معناها تجلس في التشهد في ركعتك الثالثة، لأنك تقضي قضاء مطلقا. ثم تقوم بعد التشهد وتتبع ركعتك الرابعة وتسلم، هذا قضاء مطلق. لكن الآن هذا تفصيل، أنت ستبني على الأفعال وتقضي في الأقوال، وتقضي في الأقوال. فعلى هذا بما أنك بنيت في الأفعال ستكون ستقوم وتتيب ركعة فيها السورة والفاتحة وتجلس، لأنك أنت بنيت في الأفعال، تجلس بعد ركعتك أنت الثانية، أنت بنيت في الأفعال، لا تراعي أفعال الإمام، ولكنك تراعي أقوال الإمام، ولذلك تقوم أيضا بعد التشهد وفي الركعة الثالثة تقرأ الفاتحة والسورة، لأنك قضيت في الأقوال. نعم، وهكذا. نعم، يعني السورة الرابعة، أن تقضي، أن تبني، أن تقضي في الأفعال وتبني في الأقوال. فإذا قضيت في الأفعال وبنيت في الأقوال، ما معناها؟ معناها أنك تقوم وتأتي بركعة فيها ركعة واحدة فيها الفاتحة والسورة، لأنك إذا أدركت ركعة واحدة، إذا أدركت ركعة واحدة من صلاة الرباعي، من صلاة الرباعي. إذا بنيت على الأقوال وقضيت الأفعال، فإنك لا تقرأ تقوم تأتي بركعة فيها ركعة، فبنيت على الأقوال، بنيت على وتقضي في الأفعال، ما لا تقوم، ستكون هذه الركعة بالنسبة لك، هذه الركعة بالنسبة لك هي الركعة الأولى، ستقوم تأتي بركعة ثانية فيها الفاتحة والسورة، لكنك لا تجلس إلا في الركعة الثالثة، لأنك قضيت في الأقوال. ثم تأتي بالركعة الأخيرة، تأتي بالركعة الأخيرة بالفاتحة فقط، بالفاتحة فقط. هنا يتضح الفرق في مسألة بين الأقوال مع الأفعال. أي نعم. نعم. والمذهب هو الذي في المذهب نعم، مذهب مالك هو هذا البناء في الأفعال. الأصل في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذه فأتموا تدل على البناء، هذه فأتموا صريحة في البناء. في حديث آخر ليس في الشيخين في لفظ: فما فاتكم وما فاتكم فاقضوا، فاقضوا تدل على القضاء. الإمام مالك جمع بين الحديثين فقال: القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال. نعم، قضى القول وبنى الفعل، وركع من خشية فوات ركعة دون الصف، وركع من خشية فوات ركعة دون الصف. ما خشي فوات الركعة عليه يجوز له أن يركع دون الصف كما فعل أبو بكر في حديث البخاري قال إنه قدم ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دب إلى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ذكر له ذلك فقال زادك الله حرصا ولا تعد يركع دون الصف إذا كان الصف ليس بعيدا إذا كان مثلا بينه وبينه بينه وبين الصف مثلا يدب إذا لم يكن صف بعيدا منه لم يكن صف بعيدا إذا كان كصف أو صفين إذا كان المسافة بينه وبين الصف المسافة بين صفين تقريبا أو ثلاثة على كفر طيب قال يجوز له أن يركع دون الصف إذا خشي فات الركعة ثم يدب إلى الصف راكعا أو ساجدا نعم وركع من خشي فوات ركعته دون الصف دون الصف يركع دون الصف نعم. يركع قبل أن يصل إلى الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع إن ظن أنه إذا ركع قبل الصف يدركه قبل أن يرفع رأسه أما إذا لم يظن ذلك فلا يركع قبل الصف يدب كالصفين لآخر فرجة يدب كالصفين لآخر فرجة معناها أنه إذا ركع قبل الصف أنه بعد الركوع يدب أو أثناء الركوع أثناء الركوع أو بعد أو بعده مثلا عند القيام منه يدب إلى أن يسد أول فرجة تليه يدب كم المسافة التي يجوز أن يدبها كالصفين كالصفين تدخل الصف الثالث على مسافة ما بين الصفين لا. إلى الصف الثالث لا. نعم نعم كالصفين لآخر فرجة قائما أو راكعا قائما أو راكعا سواء دبيبه أثناء الدبيب سواء كان راكعا أو قائما نعم شيخ هذا الحديث زاد كما هو حصل ولا تعود يعني هذا نهي ولا نفي هذا ظاهره لا نهي ظاهره لا نهي لو لا تعد ما فعلته ما يحتمل ولا تعد يعني لا تعد الشيء اللي قمت به لا لا لا يعد الركوع لا يعتد بالركوع هي ما هي ما هي ولا تع هي على كلنا تعدها اللف بعد فيه اللبس لأن تعد وتعد وهذا يعود إذا جزمت تعد كذلك له أيضا اللي عد يعد لكن العلماء بعد سمر العلماء لا على أنه لا يعود لمثل هذا فقط النهي على الفعل النهي على الفعل وهنا الشيخ يقول أجازها أجوز نعم أجازها لأنه هو أيضا لم هو لم يبطل بها الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة أبي بكر بذلك ويمكن أن يكون أيضا لا تعود للتأخير للتأخر عن الصلاة لا تعود للتأخر عن الصلاة فيكون النهي ليس عن الركوع وإنما هو عن التأخر عن الصلاة نعم يدب كالصفين لآخر فرجة قائما أو راكعا لا ساجدا أو جالسا لا ساجدا أو جالسا معناها أثناء الدبيب لسد الفرجة لا يكون الإنسان جالسا ولا ساجدا لأن دبيبه في السجود ربما يضر به ويؤثر عليه وفي الجلوس أيضا هيئة منكر هو أصلا إذا دبه هو ساجد وغير ساجد سيحتاج إلى رفع أعضائه صحيح صحيح يختل السجود نعم أو جالسا نعم لا يدب جالسا ولا ساجدا وإنما راكع فقط أو واقف. وإن شك في الإدراك ألغاها. وإن شك في إدراك الركعة وهذا عام في من ركع قبل الصف أو ركع في الصف، من شك في إدراك ركعة مع الإمام، من شك في إدراك الركعة مع الإمام يلغيها. مثلا من جاء ودخل الصلاة استأنف دخول الصلاة مع أي إمام في أي صف كان، ركع قبل الصف وركع أثناء الصف وركع في الصف، فشك في إدراك الإمام يلغي تلك الركعة. نعم. وإن شك في الإدراك يعني في إدراك الركوع في إدراك الإمام؟ لا، في إدراك الركوع مع الإمام، في إدراك الركوع مع الإمام. إذا شك في إدراك الركوع مع الإمام، وهو إذا كان لا يظن، إذا كان لا يظن إدراكها لا يجوز له أصلا أن يركع مع الإمام. ما أجزأ. وإن كبر لركوع، إذا كبر لركوع ونوى به العقد، بها العقد، نوى بالركعة في العقد. الآن دخل داخل فكبر وجد الإمام راكعا، فكبر للركوع ونوى بها، أي نوى بهذه التكبيرة نوى بها العقد أي لإحرام، هو كبر هاويا إلى الركوع ولم يكبر تكبيرة الإحرام، كبر تكبيرة واحدة لكن نوى بها تكبيرة الإحرام. نعم. أو نواهما، أو نواهما، أو كبر ونوى بالتكبيرة الإحرام والركوع. أو لم ينوهما، أو لم ينوهما، معناها لم ينوي شيئا وإنما كبر تكبيرة واحدة هاويا إلى الركوع ولم ينوي شيئا. أجزأ. أجزأ يعني الحين شيخنا الحين في يعني في أربع صور. نعم. إذا كبر إذا إذا إذا نوى بالتكبيرة الإحرام فقط وركع. نعم. أو نواهما، أو نوى بالتكبيرة الإحرام والركوع. أو لم ينويهما، أو لم ينوي شيئا. ثلاثة. نعم. أو نوى الركوع فقط. الأكمل أو نوى بالتكبيرة الإحرام والركوع. أو لم ينويهما، أو لم ينوي شيئا. ثلاثة. نعم. أو نوى الركوع فقط. لك ما زلت تجيك لكن أجزاء قال هذه آية الثلاثة فقط. لا، أو نوى الركوع فقط ما زلت سيكون عليك، لكن هذه الثلاثة لو فعلها فالركعة مجزئة. معناها لو كبر وهو ناوي بالتكبير التكبير الإحرام ثم ركع دون أن يكبر إلى الركوع، أو كبر ناويا الركوع وتكبيرة الإحرام معا ثم ركع دون أن يكبر تكبيرة ثانية إلى الركوع، أو كبر ولم ينوي لا الإحرام ولا الركوع تكبيرة واحدة وركع مع الإمام. أما إذا نوى الركوع لا يجزئ. نعم. هو سيقولها. نعم. ونوى بها العقد أو نواهما أو لم ينويهما أجزأه، وإن لم ينويه ناسيا له، وإن لم ينويه ناسيا له تماد المأموم فقط. نعم. وإن لم ينويه لهو الإحرام، معناها هاي التكبير، هاي تكبير الإحرام لم ينوي بها الإحرام ناسيا للإحرام تماد المأموم فقط، تماد المأموم فقط. إذا نوى بهاي التكبير هو لم ينوي تكبير الإحرام وإنما نسي وكبر للركوع فقط، كبر للركوع فقط والإحرام نسيه أصلا، نسيه. ما الفرق بين هذه الصورة التي قبلها أو لم ينويهما؟ لا، لم ينويهما معناها لم ينوي، هو كبر لكن لم يعينها للإحرام ولا للركوع، كبر لكن لم يعينها للإحرام ولا للركوع، هو وليس ناسيا للإحرام وليس ناسيا للركوع، لكن التكبيرة هذه لم يعينها لأحدهما. هذا المعنى. بينما في الحالة الثالثة، في الحالة الرابعة، هو كبر ناسيا لإحرام، كبر للركوع فقط ناسيا لإحرام، وإن لم ينويه ناسيا له. يعني ينوي الحين هذه الإحرام، وإن لم ينوي الإحرام ناسيا له، في هذه الحالة يتمادى المأموم على القول بصحة الصلاة ويعيد صلاته. يتمادى المأموم، يسجنه الإمام على القول بصحة الصلاة، لأنه فيه قول بأن هذه الصلاة معتبرة، فيه قول لكنه ضعيف، فهذا القول نورا لذلك القول يتمادى المأموم، معناها يتابع صلاته مع الإمام، وهذه تعتبر من مساجن الإمام. وبعد أن تنتهي الصلاة يقوم المأموم فيعيد صلاته، يعيدها أبدا. وشيخنا وإذا لم تجزئه لماذا يتمادى المأموم؟ على على على مراعاة للقول بصحتها. معنى هذا إذا يعني إذا كان على هذا القول لا يعيد أبدا، ليس اتباعا لهذا القول وإنما مراعاة له. هناك فرق بين اتباع القول ومراعاته. مراعاته تخفف بعض الأحكام، وأما اتباعه فمعناه أنك انتهجت هذا القول منهجا. والمراعاة مبدأ عند المالكية، مراعاة قول المخالف مبدأ عند المالكية، تخفف من شدة الأحكام. نعم. هو لم ينوي ناسيا له تماما المأموم فقط، معنى هذا الإمام، معناها الإمام لا يتمادى والمنفرد لا يتمادى، بل كل منهما يستأنف صلاته، يبدأ من جديد. نعم. يقطع ويستأنف. وفي تكبير السجود تردد. وفي تكبير السجود تردد. تكبير السجود بالنسبة لهذه الحالات الماضية على قول هل هو من الركوع في هذه الصور أو ليس من الركوع، مثلا هل هو من الركوع في هذه الصور بأنك مثلا إذا كبرت ناويا الإحرام والسجود معا أجزأتك، وإذا كبرت ناويا الإحرام وسجدت دون تكبير السجود أجزأك، وإذا كبرت لست ناويا لأحدهما و سجدت أجزأتك، وإذا كبرت للسجود فقط لا تجزئك، ويتمادى ويسجن المأموم ودون غيره، فيه خلاف. تردد معناها عنه تردد المتقدمون في النقل ولم يوجد نص عند المتأخر. الشيخ له قال وإن لم ينويه ناسيا لو كان جاهلا مثلا، لو كان جاهلا لا يفرق بين تكبير الإحرام ولا بين التكبير للركوع، ولا بين التكبير للركوع، وهو كبر للركوع لأنه لا يعرف بين لا يعرف الفرق، هل هذا فرض وهذا السنة ولا شيء؟ يعني جاهل، يعني جاهل. الجاهل في هذه الحالة لا حكم حكمه، حكم حكم السهو، يعني حكم حكم ناسي، لا يعذر به، لا يعذر به. نعم. وإن لم ينوي ناسي إلا تمادى المأموم فقط، وفي كبير السجود تردد. وإن لم يكبر استأنف، وإن لم يكبر استأنف، أما إذا نسي التكبير بالمرة وما كبر أصلا يستأنف الصلاة، كانه ما دخل، كانه ما دخل الصلاة. نعم. انتهى الفصل. نعم. فصل. ندب لإمام خشية تلف مال أو نفس، أو منع الإمامة لعجز، أو الصلاة برعاف، أو سقط حدث، أو ذكره استخلاف. نعم. سيتكلم عن الاستخلاف. والاستخلاف معناه أن يطرأ على الإمام ما يمنعه من متابعة الصلاة، فيختار أحد المأمومين هي نوبة عنه في إكمال الصلاة. والأصل فيه ما ثبت من حديث ميمون عند البخاري في استخلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعبد الرحمن بن عوف عندما طعن، وكذلك حديث علي رضي الله عنه في سنن سعيد بن منصور لما رعف واستخلف. قال نذيب لإمام أزيد خشية سنف مالي. نعم، هذه أسباب الاستخلاف. نذيب لإمام فالاستخلاف يندب حكمه الندب، ليس واجبا على الإمام أن يستخلف، وليس واجبا على المأمومين أن يقبلوا الاستخلاف. نذيب لإمام، ما هي أسبابه؟ نذيب لإمام خشية تلف المال. إمام كان يؤم الناس، لكنه رأى ماله ستأكله النار إن لم يبادر، الحريق سيصل إليه، أو رأى ماله سيأخذه اللص، نعم، أو رأى صبيا سيقذف بنفسه في النار، أو رأى صبيا سيقذف بنفسه في البحر، نعم. ولو مثلا دخل إلى الوضوء وكان معه مال، وضع يعني المال ليتوضأ، ثم هو عندما جاء للصلاة تذكر أنه نسي المال داخل الحمام، هذه الصلاة يجوز له. إذا كان الحمام ليس آمن، إذا كان الحمام مظن لأن تسرق منه، يسرق هذا المال ويدخل في التلف. نعم. نذيب لإمام خشية تلف مال أو نفسي. أو نفسي. إذن هذه الأسباب، خشية تلف مال أو نفسي. أيوة، ثم يعني خشية تلف مال بأي صورة من الصور. نعم، بأي صورة من الصور. نعم، مال معتبر. نعم. وكذلك لابد أن يكون مالا معتبرا. نعم. أو منع الإمامة لعجزه. أو منع الإمامة، أو هو عجز عن الإمامة، أو منع الإمامة معناها لم يستطع الإمامة لعجز وقع له هو. عجز وقع له هو. نعم. يعني الإمامة لعجز وقع له هو. وسأعطيك أمثلة على هذا. أو الصلاة برعاف. منع الإمامة لعجز وقع له هو، كان مثلا كان قادرا على القيام فأصبح لا يستطيع القيام. أصبح جالسا. أصبح جالسا. وكان قادرا على أن يقرأ فأصبح لا يستطيع القراءة. نعم. يعني ما نحتل لو واحد جاء سؤالي بحاء أو شلاله وذهب صوته، هذه الحالة يستخلف؟ إذا كان لا يستطيع القراءة نهائيا، أكان مثلا جاءه عارض منعه من القراءة نهائيا، يعني سؤال يمكن أن يكون تأتأ مثلا شديدة ما تسمح له بالقراءة، أو إذا كان سؤالا متواصلا لا يسمح له بالقراءة. نعم. نعم. أو سب نعم منع الإمام لعجز أو الصلاة برعاف أو منع الصلاة، أو هو منع الصلاة، منع متابعة الصلاة بسبب رعاف أو بسبب سوق حدث، معناها جاءه رعاف لا يمكنه أن يفتله، فبالتالي لا بد أن يخرج ليقتل هذا الرعاف، أو منع الصلاة بسبق حدث معناها انتقض وضوءه بالحدث، نعم بالريح مثلا، أو تذكر أنه على غير وضوء وسبق حدثه أو ذكره تذكر أنه على غير وضوء. نعم، هذه كلها هذه الأسباب يندب له بموجبها أن يستخلف. إذا حصل واحد من هذه الأسباب فيندب للإمام أن يستخلف. شيخنا لو أن الإمام أحدث وهو ساجد مثلا، نعم، يقوم يقوم من فورا عند لحظة شعوره بذلك ويستخلف. لكن كيف يرى الحين هذا هو يتكلم أو لا يتكلم؟ إذا كانوا لا ينتبهون إلا بالكلام يتكلم، لأنهم هم ساجدون. إذا كان لا ينتبهون إلا بالكلام يتكلم، يجوز له، يجوز له، وبعد كلام لا يضره لأنه هو صلاته وخرج من الصلاة. هو عندما سجد انتقض وضوء، إذا لا ينبغي أن يرفع ثم يستخلف، لأنه خلاص سيفعل شيء. هو يجوز له أن يتكلم، فالأصل أن يأخذ أحد المصلين دون أن يتكلم، أن يشير إليه، أن يتقدم ويخرج هو ممسكا أنفه. ولكن إذا كان لا يفهم المستخلف والمأمومين بأن صلاته بأنه لم يعد قادرا على متابعة الصلاة، فله أن يتكلم، له أن يتكلم حينئذ. كيف يتكلم؟ يتكلم بكلام عادي، قل لهم أتموا صلاتكم. نعم، يتكلموا بلغة عادية. نعم، بعضهم يخطئ شيخنا. ولكن إذا جاء المستخلف لابد أن يبدأ الركن من بدايته، وإلا بطلت عليهم الصلاة. لابد أن يسجد. هذا الركن اللي وقع فيه العجز للإمام لا بد أن يعيده المستخلف. إذا كان وقع العجز في الركوع أن يعيد ذلك الركوع، وإذا كان وقع العجز في السجود أن يعيد ذلك السجود، وإذا كان وقع العجز في الفاتحة أن يعيد الفاتحة، وهكذا. الحين هو الشيخ عندما نقول لو أتموا صلاتكم، يعني هل لا يتقدم أحد؟ إذا علموا هم كلهم يعيدون، إذا لم يتقدم أحد، إذا لم يستخلف أحد، صلوا أفرادا إن شاءوا، ولكن يعيدون الركن. هم لا زالوا فيه، يتمونه. إذا كانوا ما زالوا فيه يتمونه. لأن بعض الحين يعني لجهله حتى يرفع ثم يستخلف، مع أنه وقع مواقع فعلى ركن على غير طهر. لا ينبغي ذلك، لا ينبغي. يعني صلاة فديحة تفضل. إذا تبع المأمومون الإمام، وإذا تابعوا معه مع علمهم بأن صلاته باطلة تبطل عليهم. إذا تابعوه مع علمهم بأن صلاته باطلة تبطل عليهم. وإذا لم يعلموا لا تبطل عليهم، لكن يعيدون الركن الذي وقع فيه العجز. نعم. وذكره استخلاف. نعم، ندب استخلاف. استخلاف ذيك هي نائب فاعل ندب. نعم. استخلاف. وإن بركوع أو سجود. ولو كان العذر أو العجز وقع بالركوع أو السجود. الشيخ كانوا هو يقولون هذا ليس كتاب السؤال. كل ما ستسأل عنه سيأتي هو به، لأنه قريته وهم واحد أنه ساجد أو راكع ما يقدر يستخدم. هو ليس كتاب السؤال، وكل هذه الأسئلة، كل ما سألت عن شيء معناها أنك استعجلت، لم تنتظر وقته. وإن بركوع أو سجود. وإن كان العذر أي العجز وقع بالسجود أو الركوع، فإنه يندب لما يستخلف. ولا تبطل عليهم الصلاة إن رفعوا من الركن الذي استخلف هو فيه قبل أن يأتي المستخلف. إذا لم يعلموا بأن صلاة الإمام ببطلان صلاة الإمام. مثلا إذا علموا أن الإمام فارق الصلاة لبطلان صلاته، ورفعوا من الركن الذي خرج فيه الإمام من الصلاة تبطل عليه. ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله. بهذا الشرط قلت لك، بهذا الشرط قلت لك، بهذا الشرط لا تبطل عليه إن رفعوا برفع الإمام المستخلف، برفع الإمام المستخلف قبله، أي قبل الاستخلاف، قبل الاستخلاف. شوف الآن الإمام المستخلف تركهم وهم سجود، وقبل أن يأتي المستخلف رفعوهم. قبل أن يأتي المستخلف، مستخلف نعم، رفعوا رؤوسهم من السجود. فإذا كانوا يعلمون أن الإمام إنما استخلف لأن صلاته باطلة تبطل عليهم الصلاة، وإذا كانوا لا يعلمون هذا صلاتهم لا تبطل، لكن عندما يأتي المستخلف فإنه يعيد الركن وهو السجود ويسجد للعام. ينبغي على المستخلف أن يكون فقيه، وينبغي على المستخلفين أن يكونوا مؤمنين أن يكونوا فقهاء، وعلى الإمام أن يكون فقيه. الفقه ينبغي المسلمين كل المسلمين كلهم. ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله. نعم قبله هنا الضمير يعود قبل الاستخلاف، قبل الاستخلاف. ولهم إن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار. ولهم أن يستخلفوا، ولهم معناها ولهم أن يستخلفوا، إن لم يستخلف، إن لم يستخلف العاجز والإمام الذي عجز، إن لم يستخلف لهم أن يستخلفوا. ولو أشار الإمام الذي طلع عليه العجز ولو أشار لهم بالانتظار، انتظروني أنا مثلا أغسل الرعاف وأعود لكم، أشار إليهم بالانتظار، لا يجب عليهم ولا يندب لهم انتظارهم. يجوز لهم أن يستخلفوا. ومعنى أنه في خلاف شخص وبلو إلى خلاف المذهب، ولو أشار لهم بالانتظار، ولو أشار لهم بالانتظار. هنا لا، هنا لا، هنا صحيح أنه ما أنه أنه لا أنه هو لو رجع قاع لا يقبل الرجوع، لو رجع لا يمكن أن يأمه. نعم نعم وتركوا نعم ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله ولهم إن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار. واستخلاف الأقرب وترك كلام ويندب استخلاف الأقرب. يندب كذلك أن يكون المستخلف من أقرب الناس إلى الإمام، فالإمام يندب له أن يستخلف من يليه، فلا يستخلف مثلا إنسانا في آخر الصف في آخر الصفوف، وإنما يستخلف من يليه. هذا من المندوبات، لأنه أيسر عليه أن ينوب عنه. نعم نعم. وأيسر على الإمام أن يتناوله. نعم. استخلاف الأقرب وترك كلام، أترك كلام، يندب للإمام أن يترك الكلام. نعم. لكنه يجوز له أن يتكلم إذا لم يفهم إلا بالكلام. وترك كلام فيك حدثي، فيك حدث ما كالحدث من سبق من سبقه من ذكره ورعافه ونحو ذلك، يجوز له يندب له أن يترك الكلام، يندب للإمام. نعم. وترك كلام فيك حدث فيك حدث، معناها إذا كان العجز الذي وقع للإمام بسبب الحدث أو بسبب تذكر الحدث أو بسبب الرعاف، فإنه يندب له أن لا يتكلم، أن يشير فقط. وتأخر مؤتما في العجز، وتأخر الإمام مؤتما حال كونه مؤتما إذا عجز عن ركنه، إذا عجز عن القيام يتأخر ويكون مأموما، يشير إلى من يتقدم ثم يتأخر هو، يكون في مكانه يعني في حالة العجز فقط، في حالة العجز. أما في الحالات الأخرى لا يمكن أن يتأخر، لأنه لا بد أن يجدد وضوءه ويغسل رعافه. ومسك أنفه في خروجه، ويندب له أن يمسك أنفه في خروجه حتى يكون إنما خرج للرعاس، يعني كأنه أستر لحاله، لو أنه مثلا انتقض وضوءه بسبب الريح فيمسك أنفه كأنه راعف. وين لم يمسكه؟ هذا مندوب، خالف المندوب. لأنه شيخنا هذه كانوا فيها يعني، لأنه المسك الأنف هو أولى من أنه يخرج بدون مسك قبل حق الوعظ أو شيء، فهذا المسك الأنف كان في يعني هذا مسك الأنف كأنه إشارة إلى أنه راعف، لأن الراعف عادة يمسك أنفه. فإذا ترتب على ذلك أن صادف عادة قوم أن ماسك الأنف مثلا يثير فعله يثير ويسبب مثلا اتهامه بشيء معين فلا يمسك أنفه حينئذ، يسقط الندب، يبقى مهم، يسقط الندب. ومسك أنفه في خروجه وتقدمه إن قرب، وتقدمه إن قرب معناها المستخلف يندب له أن يتقدم، مسك أنفه هو المستخلف. وأما وتقدمه هذا الضمير يرجع على المستخلف بالفتح، وتقدمه إن قرب معناها المستخلف يندب له أن يتقدم حتى يكون مكان الإمام إذا قرب، إذا كان قريبا من مكان الإمام كالصف والصفين. أما إذا كان بعيدا في آخر المسجد والمسجد كبير فيصلي به في مكانه، وفي الحال سيكون أمامه يتم به الصلاة في مكانه، يعني مجرد يسمعه. نعم يسمعهم صلاته فقط. نعم وتقدم يعني ونذب تقدمه. نعم وقاروه. نعم وإن بجلوسه ولو كان جالسا، ولو كان جالسا فإنه يستخلف وهو جالس يتقدم في تلك الهيئة. نعم وإن تقدم غيره صحت، وإن تقدم غيره ممن لم يستخلف الإمام، الإمام استخلف زيدا أشار إلى زيد فتقدم عمر وصلى بالناس صحة الصلاة. لكن شيخنا الحين كيف يتصور أن الإمام يشير إلى واحد خلف الصفوف كلها؟ كيف يشير؟ يمكن أن يشير إليه، لأن الإمام يمكن أن يكون مستخلفا وهو واقف فيلتفت ويشير إلى أحد. نعم لأن السجود يعني في عدد كبير من الناس ربما الإشارة إذا يشير هكذا القضية لا يتوهم الكل أنه يشير إليه. على كل هو يعني إشارة ممكنة والغالب أنها تفهم قد لا تفهم، وإذا لم تفهم أيضا لا يترتب على ذلك شيء كبير، لأننا قلنا إنه يجوز وإذا تقدم غيره صح. نعم وإن تقدم غيره غير المستخلف صح. كأن استخلف مجنونا مثلا، كأن استخلف شخصا هو يظنه سليما، والمأمومون يعرفون أنه مجنون. لا لا لا لا لا لا لا يصح استخلافه، يستخلفون شخصا آخر ويصلون فرادا. فيستخلف من لا يصح استخلافه إما أن يستخلفوهم شخصا آخر وإما أن يصلوا فرادا. إذا كان في صلاة الجمعة يتعين عليهم أن يستخلفوا شخصا آخر، وإذا كان في الصلوات الخمس يخيرون بين الاستخلاف والصلاة أهلالا. شيخنا الحين وإن تقدم غيره صحت كأن استخلفين، هذه الصورة تشبه الصورة التي قبلها في الصحة. نعم نعم شبه عليها في الصحة. نعم كأن استخلف مجنونا ولم يقتدوا به. ولم يقتدوا به. يستخلف مجنون ولم يقتدوا به يستخلفون أو يصلوا أثناء تصح أيضا الصلاة في هذه الحال. أو اهتموا إحدانا. فلم يقتدوا به ولم يقتدوا به أو اهتموا إحدانا. أو اهتموا أو أتموا. أتموا أتموا. نعم أتموا. أو أتموا إحدانا. نعم في هذه الحالة إذا لم يقتدوا بالمجنون الذي قدم هو يظنه سليما وهم علموا أنه مجنون فلن يصلوا به بطبيعة الحال. في هذه الحالة هم مخيرون بين تقديم إمام يصلي بهم أو الصلاة أثناء أو أتموا إحدانا أو بعضهم أو بعضهم يصلي بإمام وبعضهم يصلي فذا أو بإمامين أيضا فريق منهم أخذ إماما وفريق أخذ إماما هذا الأمر في ساعة نعم الحمد لله. وأتموا إحدانا أو بعضهم أو بإمامين إلا الجمعة. لا الجمعة لا يصح فيها ذلك. الجمعة لا يصح فيها أن يصلوا إحدانا لا يصح فيها أن يتموا بإمامين. لا بد أن يستخلفوا إماما واحدا. لا بد من استخلاف الجمعة. لا بد من استخلاف. وأتموا إحدانا أو بعضهم أو بإمامين إلا الجمعة وقرأ من انتهاء الأول. وقرأ من انتهاء الأول. قرأ المستخلف من حيث انتهى الأول. فإذا كان الأول مثلا كان يقرأ في الجهرية وأتم الفاتحة يقرأه السورة. وإذا كان لم يتمها استخلف في الآيات الأخيرة منها يبدأها من البداية. نعم. وإذا دخل إلى السورة ولم يتم